أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا يخفى على حضراتكم أننا في زمن غربة، في زمن تطاول فيه اللئام على ثوابت الإسلام. هذا الدين العظيم الذي أنزله الله عز وجل وحيا على أنبيائه الكرام، وارتضاه دينا للبشرية جمعاء، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد من العالمين دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ربنا تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين ابتداء ربما يتعرض له الآن من مكائد ومخططات وإثارة شبهات، ودين جاء ليحكم، ودين جاء ليسود، ودين جاء لترفع راياته في كل بقعة أرض من أرض الله عز وجل. فإن الأرض جميعا لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده، وكذلك الدين لله عز وجل. وشرع الله تبارك وتعالى الجهاد لإعلاء كلمته تبارك وتعالى في الأرض. ليس دين الإسلام دينا متعطشا لإراقة الدماء كما يحاولون تشويها، كما يحاولون إثارة الشبهات حوله بأنه انتشر بحد السيف. هذه شبهة عظيمة وفرية كبيرة نريد تفنيدها لخطورة الكلام حولها من أذناب الغرب ومن أنظار الماسونية على فضائياتنا في بلادنا. للأسف تسمع من يشكك في الإسلام ومن يشكك في الجهاد ومن يثير الشبهات حول دواوين الإسلام كالبخاري ومسلم، وحول أئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله عز وجل. إن الإسلام دين رحمة، من حق كل إنسان على ظهر الأرض، بل كل كائن من الإنس والجن هو مكلف باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة وغير مشوهة. ومن حق حملة الإسلام أن ينطلقوا بهذا الدين ليبلغوه للعالمين، فإن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإن حملة الإسلام يجب عليه أن يدعو الناس إلى الله عز وجل، فمن قبل منهم واقتنع بهذا الدين صار مسلما له وعليه ما عليهم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فإذا نطق بالشهادتين صار مسلما بالشهادتين، لأنه أيضا تشكيك في أن من نطق لا إله إلا الله فقط هو مسلم، ولو كان مثلثا ولو كان يعبد الأوثان هو مسلم. عند بعض هؤلاء مسلم للأسف، وهذا من تضييع الثوابت وتحطيمها. فحق كل إنسان أن يسمع هذه الرسالة كاملة. جاء ابن عامر رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من عامة المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كالعشرة المبشرين ونحوهم، لا، إنما هو رجل فهم رسالة الإسلام وصاغها ببلاغة وفصاحة وبيان وعمق وتمام وكمال. إذا سأله المسلم من أنتم؟ قال نحن قوم ابن عشر الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن قوم لنتعفن الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام. هي رسالة الإسلام الثانية الشامخة. لقد استقبل أهل مصر الإسلام زمن الفاتح العظيم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، استقبلوه بكل حفاوة مع أنهم كانوا تحت حكم الرومان، وكان الرومان نصارى وأهل مصر كانوا نصارى، لكنهم عانوا الأمرين تحت حكم بني جدتهم، ووجدوا الرحمة ووجدوا العدالة ووجدوا السماحة في هذا الدين العظيم. كذلك أهل الشام استقبلوا الإسلام بنفس الحفاوة، كذلك أهل الشمال الإفريقي استقبلوا الإسلام بنفس الحفاوة. ليس في الإسلام لشخص على أن يعتنقه. لأنه لو أكره شخص على اعتناق الإسلام لما كان اعتناقه الإسلام معنى، لكان منافقا. نعم، قد يقول البعض وهو مكره أو راغبا في دنيا، لكن لا تصح منه عند الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إنما أنت تطلب مسلما خالصا صادقا من قلبه، قالها بيقين تام وإخلاص تام وطناعة تامة، وأنت تعرض له الإسلام بكماله وشموله وجماله وعظمته، فلا يملك الصادق إلا أن يسلم. لما عرض جعفر رضي الله تعالى عنه الإسلام على النجاشي وبين ما يعلم به الإسلام من عبادة الله وحده وصلة الأرحام والصدق والعفاف والصلة، قال: هذا والذي جاء به ابن مريم إنما يخرج من مشكاه واحدة. قرأ عليه جعفر رضي الله تعالى عنه صفرا من سورة مريم فامتلأ قلب النجاشي إشراقا وتصديقا لهذه الرسالة العظيمة. لذلك لا بد أن تعلم أن هذا الدين العظيم، هذا دين الحق الذي نزل من عند الله عز وجل، وجاء هذا الدين العظيم ليكون رحمة للبشرية، رحمة بهم في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين يحمل مقومات البقاء ومقومات الكمال، وتمثل النور الأول في هذا الدين وهو القرآن في الدعوة إلى جميع مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لذلك الذي يشيع هذه الفرية أن الإسلام انتشر بحبل السيف، نسأله سؤالا آخر: هل الإسلام حق؟ لو أننا سلمنا وهذا باطل، هل الإسلام حق؟ لن يتمكن من الإجابة إلا إذا كان صادقا. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلئين. لذلك قضية انتشار الإسلام بحبل السيف أو أن المسلمون جاءوا ليأكلوا العالم ليحرقوا العالم ليجعلوا من العالم خرابة ويعيشوا على جثة الناس، هذا ما حدث أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل جيش مؤتة قال لهم، وأيضا قالهم في بعث جيش أسامة رضي الله تعالى عنهما، قال لقواته الثلاثة في مؤتة: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني لا تحرق الجثث ولا تقطع ولا تمزق ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، وستجدون أناسا حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما هم عليه، يعني لا تعتدوا على كلامهم. والتنفيق ما كانوا يملكون إلا أن يقروا بهذه الحضارة. في جملة على لسان عيسى عليه السلام كما يزعمون يقول: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل جئت لألقي سيفا، جئت لألقي سيفا. ومع ذلك يذكرون هذه الفكرة العظيمة. لو تأملت حسب اعتقادهم أن عيسى عليه السلام ظل في الأرض 3 سنين فقط، بالمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ظل بمكة 13 سنة وكان مأمورا بكف الأيدي، كان مخاطبا بقوله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لم يؤمر بالجهاد فيها، صبر على الأذى ولاقى ما لاقى، وخطب بقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون إلا الله. يصبرهم على نبي من انبياء الله الكرام الدم طهر، فكان يمسح الدم عن وجهه وقال: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. برغم الحصار 3 سنين في شعب ابي طالب، برغم ما لاقاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد استنتج من رواه العلم ان الاستضعاف له فقه والتمكين له فقه، وجاء القتال بمراحله وبتشريعاته حتى نزلت ايه السيف التي في سوره التوبه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. هذا هو امر الله عز وجل. لكن هل القتال عشوائيا؟ هل القتال يكون بغير اقتداء بالدعوه؟ كلا كلا، بل معلوم انك تبتدئ اعلام هؤلاء بدعوتك وحقيقه ما تريد، تريد ابلاغ دين الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأيضا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى رب عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإذا توليت فإنما عليك إثم الأيسيين يعني الأتباع. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هكذا حقيقة هذا الدين. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ورسول الله وكفى بالله وكيلا. الشاهد أن هذا الدين العظيم يحمل المشترك بين جميع الأنبياء، وهي عبادة الله عز وجل وحده، والإيمان بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. نحن نشهد كما أن محمدا عبد الله ورسوله، أن عيسى عليه السلام عبد لله عز وجل ورسوله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشرهم إليه جميعا. لذلك التفرع إلى هذه المحاسن وإلى هذا الدين العظيم لا يملك العقلاء، ولا يملك الذين صدقوا في البحث عن الحقيقة والتحري كما عند النموذج سلمان رضي الله عنه، إلا أن يقر بهذا الدين العظيم، إلا أن يؤمن به ويشهد به أنه هو الحق الذي جاء من عند الله، ولا حق سواه أبدا. لكن المرحلة الثانية، إذا عرفت الدين وقبلوا صوت إخواننا، فالثانية إذا رفضوه أمامهم خيار ثاني من دفع الإكراه، أن يظلوا على حالتهم، على دينهم، على معتقداتهم، لكن يدفعوا الجزية. ما هي الجزية؟ هي أموال طائلة تقدر بأشياء يسيرة، وهذا في اجتهاد أهل العلم في تحديدها وتقديرها على حسب قدرة كل إنسان، أقل بكثير مما يدفعه المسلم في الزكاة، وأقل مما يدفعونه الآن في كل بلاد العالم في ضرائب الدول التي فرضتها عليهم، أقل بكثير. لكن هذا طبعا حين يكون الإسلام حاكما، حين يكون الإسلام ذا دولة عظيمة وجيوش وقوة. لكن الآن الأمر ممزق، أهل الإسلام في خلافات بينهم حدود جغرافية ونعرات مصطنعة وضغطاء وكراهية إلا من رحم الله جل وعلا، ثرواتهم منهومة، أراضيهم مغتصبة، مقدراتهم تغتصب، وأفكارهم تسلسل وتلوث إلا من رحم الله جل وعلا. الحالة الثالثة، إذا أبوا الجزية وأصروا على القتال يقاتلون، وإنما تقاتل المقاتلة، يعني من كان أهلا للقتال يقاتل، لكن من لا يقاتل هو مسالم. وإذا أراد أن يدخل في العهد أو أن يدخل في الأمان يعطى الأمان. إذا أمن مسلم كافر يعقد له هذا العقد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجبت من اجبت يا امهالك. لذلك نبين امرا هاما جدا، وهي العمليات التي تحدث في بلاد الكفار من مسلمين دخلوا هذه البلاد بتاشيره، هذه التاشيره بمثابه امان منك كداخل لهذه الدوله، فلا ينبغي ان تؤذيهم في دينهم ولا دينهم. إنما المحاربون المحتلون المعتدون لابد من دفع عدوانهم، ولابد من رد كيدهم بما يستطيعه المسلمون. الأعمال التي تحدث كما حدث في تفجيرات فرنسا في هذه الهجمة، ليست تفجيرات، هجمة اغتيالات لاثنى عشر صحفيا، طبعا الله أعلم كيف دبرت، هل وراءها يهود؟ هل وراءها أمريكان؟ هل وراءها مسلمون؟ الله أعلم. لكن على فرض، وهو فرض ضعيف، أن الذي قام بهذه الحملة أناس مسلمين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مفسدته أعظم وأكبر، وأنه لو كنا من أهل هذه البلاد فنحن معهم على عقود اجتماعية يجب الوفاء بها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك لو جاء أناس من الكفار إلى بلاد المسلمين سواء في السياحة أو في الدماسيين أو في الدماسيين حسبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لرسول الكسوة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. هذا أمر كان فاشيا من قديم أن الرسل يعني السفراء لا يقتلون أبدا حتى لو جاءك رسول في المحارب هذا لا يقتل. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فالدبلوماسيين لا يقتلون. ثم السائلين الذين جاءوا رغم كفرهم رغم انهم ربما يفعلون معاصي لكن دخلوا البلد بتاشيره وهذه التاشيره بمثابه عقد امان لهم فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز قتلهم. هذا من وجهه نظر الاسلام ومن وجهه نظر العقل ان الذي حدث في فرنسا ستجيش الجيوش من اجله والذي سيخسر هم المسلمون. احداث الحادي عشر من سبتمبر دفع المسلمون اثمانها دولا ودماء ملايين ممكنه من الاشخاص قتلوا بسبب هذا الحادث. هل وراء المسلمون ام لا ما زال لغزا غامضا؟ واكثر التقارير تشير الى ان اليهود هم فعلوا هذا الحادث لكي يشعلوا نار الحرب كما قال الله عز وجل كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وعلى اله المستنفرين الشرفا. ثم اما بعد هذا الدين جاء بكلمه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وكلمه الله هي العليا. وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون شركا اي حتى لا يبقى شرك ظاهر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله تبارك وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. يعني لم يكن موسى عليه السلام يملك الا ان يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان شخص نبي كريم حدثت حوله الخلافات والتكهنات كما ادعى اليهود انهم ابناء الله واحبابه وانهم شعب الله المختار. والامر في عيسى عليه السلام القران أكثر من بيان حقيقة عيسى عليه السلام وصفته وطبيعته وأنه ليس إلها وأنه ليس ابنا للإله وليس أمه إلها كما يدعي النصارى إنما هو عبد لله عز وجل. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيمكن آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم ليشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه. وهذا فيه اشاره عظيمه ويضع الجزيه بمعنى ان حكم الجزيه سيعمل به قبل نزول عيسى عليه السلام برغم مربعات تهديد الخطاب الديني والرجل الذي قال سنعمل مقتلات فيها كتب النصارى وكتب المسلمين مع بعض. يعني مره يقول لك لا ما يسمعون يعني ان يصلي جمعه مره يوم الاحد خلاص بقى العمليه تسيح في بعضها. هذا الخلط بين الاديان الذي يحول البعض ان يشيعه. نحن لا نمكن التسامح في المعامله لو حقوق الجوار وحقوق المصاهرة فإن الإسلام أباح نكاح الدماء الحلي ويعدل معهم ويحسن إليهم ويبرون ويعاملون بأرقى درجات المعاملة. وقولوا للناس حسنا يعاملون بالإحسان ولا يعتدى عليهم ويؤملون، تعامل معهم بأرقى المعاملات في البيع والشراء والتجارة والشراكة ونحو ذلك. لا إشكال أبدا في الإسلام مع هذا التعامل، لكن الخلط بين العقائد، إبطال آيات الله عز وجل واتخاذها هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، يعني لا تخوضوا معهم، لا تحضر القداس وتقف وتؤمن وتقول ما يقولون، هذا ليس معتقلا، هذا يخالف كتابك، يخالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أبدا. حتى لو محاولات التجمل والتحسين ما لا يوجد هناك شيء ولو يسير لإجازة ذلك أبدا. نعم نتعامل، نعم نكرمهم، نعم نرحمهم، نتخلق معهم بأرقى الأخلاق، لا حرج إطلاقا، لكن القضية تذويب الدين، تمييع القضية، اللعب بهذا الأمر. حتى يأتي رجل يقول أنه مسلم ويعتقد ما يقولونه من صلب عيسى وقبله ونحو ذلك، أن لك يا رجل أن يصدق هذا ويكذب كلام الله عز وجل وبكفره وقبلهم على مريم مرتدا عظيما وقبلهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا يقينا فهو فعل الله وكان الله عزيزا حكيما لتبقى الأمور في نصابها ليبقى كلام الله عز وجل هو الحكم وهو الفصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يستطيع إنسان يفهم لغة العرب أن يؤول هذه الآية أو أن يوجهها على غير وجهتها التي أنزلها الله عز وجل، هي ظاهرة. قال وما قتلوه وما صلبوه ثم كفر وما قتلوه يقينا، انتهت المسألة، انتهت هذه الفكرة الباطلة. تبقى المسامحة في المعاملات، تفضل مجاملة في أمور العادات ليست على حسب الدين ولا على حسب الاعتقاد. لذلك القضية خطيرة. لماذا؟ لأن التبشير على أشده في بلاد الإسلام. التبشير انتشر في السودان فترة طويلة جدا ثم جاء وعقد استفتاء ومسلمة في السودان إلى دولتين. يبدأ اللعب في هذا البطل سنوات ثم تموت القضية ثم يعطى استفتاء لانفصال الباب. فهذه القضية لابد من انتباهنا إليها. دينك دينك رحمك دمك بكل فخر وبكل اعتزاز، ونتعامل معهم كمخالفين لنا في الدين بكل رحمة وبكل تسامح وبكل رفق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من اليهود وقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني الموت، غضبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعليكم السلام واللعنة يا ما أدركت وأحفظت عزيزي. النبي صلى الله عليه وسلم رد قال وعليكم فقط. قال يا عائشة ألم تسمعيني قلت عليكم ما كان الإثم في شيء إلا زاد وما نزع في شيء إلا شاشا. الرفق مطلوب والجدال بالذي هي أحسن مطلوب، وإطعام النسيج الكافي المطلوب، والرحمة بالحيوان كمخلوق وحتى الكفار مطلوبة. لكن التساوي في الاعتقاد، تبييع الدين، الاقرار بكذب القرآن، هذا أمر مطلوب تماما. لابد من وعي بهذه القضية الشريكة الخطيرة التي يراد من المسلمين أن ينسوها تماما. تطلع المرأة تقول وتتجرأ لتقول عن نفسها هكذا، أنها زنت، هي تدعي الإسلام، تقول أنها زنت فذهبت إلى الكنيسة واعترفت، ثم ذهبت إلى أحد المساجد فصلت فيه ركعتين. هكذا يريدون إن شوية كده وشوية كده. فهذا أمر خطير جدا جدا، لابد من الالتفات إليه مع معرفة أن هذه القضية حساسة جدا وشريكة جدا. إذا تكلمت في وجهة يقول لك فين الطرفين، في وجهة أخرى هناك تمييع، لابد من فهم الموضوع بطرفين. كما أننا نرفض التطرف بالتفجير والاغتيالات والصدمات وهذه الأمور التي لم تجر على المسلمين إلا شر وسوء، كذلك نرفض التطرف بسب البخاري والطعن في أئمة الفقه وتمييع الدين واستخدام الألفاظ الخادشة والطعن في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعقائد المسلمين كعذاب القبر وغيره. هذا التطرف أيضا، كما أن نرفض هذا التطرف بإراقة الدماء، كذلك نرفض هذا التطرف الآخر. لابد من فهم هذه القضية بميزان الشرع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان، لكل شيء ميزان، تزن الأمور بميزان الشرع. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لحياة الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لك ولأسرتك ولأبنائك، ولك وأنت تعامل غيرك حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لحياة الناس. ولقد قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه وأن يفتح له قلوب الناس ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا وببلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلادنا وببلاد المسلمين شرا أو سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل التأديرة عليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم، وفرج كرب كل مكروب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت